ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. And then being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion.